احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي في الله، الف الاحداث يتعوده الناس كل عام من ربيع الاول، تاتي هذه الايام ويذكر المسلمون مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الخطباء كيف حملت امه وكيف كان حمله خفيفا وكيف كانت رؤيتها وكيف كان رؤيا عبد المطلب او رؤيه عبد المطلب جده ان خرج من ظهره خرجت سلسله الاضاء. هذا كله كلام جميل. ثم سماه محمدا ليكون محمودا في الارض والسماء ويحمده اهل الارض والسماء، كان مقربا من جده، ثم ماتت امه في السادسه ومات ابوه في بطن امه. جميل، هذه حكايه جميله. ثم لما بعث وترك لنا هذا الكتاب وهذه السنه المطهره، اين محبتنا الصادقه له؟ انا اريد منكم في هذا اليوم ان يجلس كل واحد منا ليقول محبتي لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم صادقه ام كاذبه؟ فان كانت صادقه فانعم وتمسك وسر على ارض الله، وارض الله بسخط الناس ولا تسخط الله برضا الناس. لماذا؟ ان ارضيت الله بسخط الناس رضي عنك الله ورضى لك الناس وارضى لك الناس، وان اسخطت الله برضا الناس سخط عليك الله واسخط لك الناس. ولذلك اياك ان تدخل نفسك فيما كان يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بغضه القران لنا. انا اعطي لمحه بسيطه قبل ان انزل من فوق هذا المكان الشريف ان شاء الله ونكمل حديثنا بعد الصلاه باذن الله. كلمه الربا التي جاء القران محذرا في عده مواضع. الربا معروف كتابته، اي تلميذ في الصف الاول او الثاني الابتدائي يكتب الف لام راء باء الف في القران، ذروا ما بقي من وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. الربا سبحان الله. وقالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. تبحث عن كلمة الربا باء ألف لا تجدها في القرآن. باء واو ألف. حتى من لا يعلم القراءة ولم يسمع المقرئ سوف يقرأها خطأ. ألف لام راء باء واو ألف. ربما البعض منا يعني كلكم تعرفون طبعا ما شاء الله علماء في القراءات وفي التفسير وفي علوم القرآن، لكن أنا أنبه وأذكر أن كلمة الربا في المصحف ليست مكتوبة هكذا لعظم هذه المصيبة الكبيرة، حتى قال علماؤنا من أخذ درهما من الربا كان أشد جرما عند الله عز وجل ممن يأتي أمه عند الكعبة في نهار رمضان. درهم واحد من الربا اقتصاد العالم كله. لذلك عظم الله هذه المصيبة بهذه الكلمة لم توضح كما نقراها ألف لام راء باء ألف. ارجع إلى المصحف اليوم وانظر إلى كلمات الربا في البقرة وغيرها، سوف تجد ما أقوله لك وأذكر نفسي وأذكركم، لأن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ما أنزله الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم لما قال إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. صاحبه صاد ألف حاء باء هاء، لكن السورة غير مكتوب، القرآن غير مكتوب فيها، ليس هناك ألف بعد الباء. إذ يقول لصاحبه من غير ألف سبحان الله. إذ يقول لصاحبه، لماذا؟ لأن ليست هناك ألف موجودة لقرب قلب أبي بكر وفعل أبي بكر ويقين أبي بكر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمفيش ألف تفصل بينهما. صاحب واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. إذ يقول لصاحبه وهو يحاوره، هذه لصاحبنا ما فيش ألف، لصاحبه من غير ألف. بعدها المؤمن يرد قال له صاحبه

ولكن ايدي ما يدك تخدلت لا اله الا نمنت لا اله الا من ايه دول ولد 4 كيلو لكن هو من هو بيشيل ايه 15 كيلو في صاله الالعاب ايوه في الجيم احسن حد يفهم الترجمه جيم ففي الجيم دي يشيل لكن يجي عند الولد يبكي الولد بالليل عنده مغص وهي نايمه من كثره التعب هو يهزها فلانة ويا ريت حتى فلان انا بقول من عيني سبحان الله زي ايه فاذا نقر في الناقور صحيح سبحان الله العظيم خذي ولدك واطلعي خلي بالك من التعبير خذي ولدك ها يعني كانت ماشيه في الشارع وجدته قدام الايه لا اله خذي ولدك ها زي بتوع الايه سيدنا عيسى النصير بني اسرائيل عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده مش ربنا مش رب العباد مش الله القادر الحكيم الكبير لا هل يستطيع ربك فقصر الربوبيه على من يقول خذي ولدك وخذي برا انا عندي شغل وهي عندها ايه هي الم سبحان الله فانظر انت كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم من منا لا يحفظ كان يخيط ثوبه ويركع نعله او يخصف نعله سبحان الله ويكون في مهنة اهله عارف يعني مهنة اهله يعني ها يعني يقوم البيت يعني يقوم البيت يكنسه يعني يكنس البيت يعملها مرة حتى على الاقل ايه الاهل يقولوا والله مرة شفنا ابونا بس المهم ما يخبروش عمك لان اخوك او ابوك ها هيكبر عليك 4 تكبيرات يقول يا اخويا مرجله دي سبحان الله الولد الراجل من ساعه ما زوجناه وخيبان عامل زي يسمع كلام الشيخ عمر ويروح يلين يا ابن الحلال كن محمديا ده هذا شرف والله ما تواضع عبد لله الا وزاده الله رفعه وافضل من تتواضع له ان تعمل رصيد عند الاخر فالتعامل مع الاهل بهذا الرقي يبقى انت صادق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين تعال لنقطة صعبة شوية علي وعليك الرحم الكاشح الرحم الذي لا يحبك عمك الذي يكرهك خالك الذي يتمنى لك مصيبة تغدك سبحان الله عزك الله ابن خالك الذي يحسدك بنت عمتك التي ما زارتك زيارة إلا ودبت بينك وبين زوجتك مشكلة تاني يوم تقولوا في المحكمة هؤلاء الإسلام يسميهم إيه الرحم الإيه الكاشح الحديث بتاع البخاري قال ليس الواصل بالمكافئ يعني إيه يعني أنت ابن أخي أنت أخي أنت عم أنت أنا أصلك وأنت تصل ليس في هذا مكافأة ولا خير يعني ده فرض أن أصل إيه يعني ما امر الله به ايه ان يوصل ولكن الواصل من اذا قطعه رحمه وصلها وراينا رجلا يدخل على معاويه في دمشق فحارس معاويه يقول له رجل يقول انه اخوك اخويا انا ادخل زيادا قال ليس زيادا الله مش زياد لا مش زياد قال ادخل قال يمكن ابو سفيان تزوج من خلف هند امي ومحد وموثقش العقد عند كاتب العدل في قريش ها واخد بالك انت كان في واحد كذاب يجيد الكذب ويجيد المنظرة ساكن في غرفتين في اخر طابق ويعني الفقر ينضح منه زار واحد صديق له قال له مين يا فلان اللي كان عندكم بالليل قال له بالامس هذا الرجل اللي بيحكم فرنسا هذا قال له نعم الرجل هذا الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي كان عندكم انتوا بالليل قال له انت مش مصدقني قال له تعال يا ولد نادى ابنه مربيه برضه على نفس الايه الوقت مين اللي كان عندنا بالامس الولد سامع جوه الرئيس الفرنسي فرنسا سكت تاني يوم هو مين كان عندكم بالليل المهم الرئيس الفلاني عشان الرئيس الفلاني رابع يوم كان مين اللي عندكم ده كانوا الاثنين المتعبين دول

اعمل كده يلا. اما بعد، انما ديننا النظافه، دليل النظافه الاستنجاء والوضوء والثوب الطاهر والمكان الطاهر والقلب الطاهر، ونحن نريد بعد هذه الخطبه ان ننظف المسجد والمنطقه المحيطه. واقم الصلاه بالضبط، الخطبه لا مش دي خطبه زي دي، تفرح انت يقول لك انا جاي لك من اخر الدنيا من مرقوين وجاي من ابو ظبي عشان تقول لي. المهم يعني، وقام الجميع بالالات والامام بالمامومين بكل، مش نظفنا المسجد، نظفنا المسجد والحي بفضل اللي طلعنا في الشوارع. كان منظر عجيب. اتصل بي المحافظ الاقليم، يا شيخ عمر ربنا يكثر من امثالك والله، عشان احنا ريحنا للموظفين لكن خير. هكذا يتحول القول الى عمل، فان لم يتحول الى عمل فما فائده حضورنا خطب الجمعه. نسال الله ان يجعل رسول الله قدوه لنا صلى الله عليه وسلم، وان يحشرنا في زمرته، وان يحشرنا تحت لوائه، وان يسقينا من يده الشريفه شربه من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم اجعل هذه البلاد امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولا تكفر وانعم الله يا رب العالمين، وكل بلاد المسلمين في مشرق الارض ومغربها، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.